صلاة وسلاما على حبيبه الذي اصطفى. طوف بنا قارئنا المبارك بما يسر له الحق تبارك وتعالى من آي الذكر الحكيم، لأن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنه ورثوا العلم. ونحن الآن في رحاب العلم وفي رحاب القرآن الكريم، وأول آية نزلت على قلب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وهو يتعبد في غار حراء، حيث نزل عليه الملك فضمه ضمة شديدة فقال له: اقرأ يا محمد. فقال له النبي: ما أنا بقارئ لليهودية. فضمه الثانية فقال له: اقرأ يا محمد. فقال له: ما أنا بقارئ للنصرانية. فضمه الثالثة فقال له: اقرأ يا محمد، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكانت أول آية نزلت على قلب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وآخر آية نزلت على قلب رسول الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فنحن الآن بين رحاب العلم وبين رحاب القرآن الكريم، هذا القرآن الذي نتعلم منه كيف نعبد الله تبارك وتعالى وكيف نعيش حياتنا بطريقة علمية وبطريقة نفسية قوية تقية مؤمنة خاشعة لله تبارك وتعالى. عقل العاقل وعلم العالم اختلفا، من منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العقل: فقال العلم: أنا أدركت غايته. فقال العقل: فبأين الرحمن قد عرف؟ فقاصح العلم إفصاحا وقال له: فبأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فأدرك العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راه وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المتاع. التفت ماذا؟ التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المتاع. إلى ربك يومئذ المتاع. كلا إذا بلغت التراق، من الذي بلغت التراق؟ إنه روح العبد الذي خلقه الحق تبارك وتعالى بقدرته، ثم أمعن عليه بأن أوجده بين الحق والباطل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ما للمرء إلا أن يعبد الله تبارك وتعالى، هما محلان، ما للمرء غيرهما. فاختر لنفسك أي الدار تختار، ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، من الذي يبذل الرقية لهذا العبد؟ من الذي يقدم الرقية لهذا العبد؟ من الذي يرتقي بروح العبد إلى الله تبارك وتعالى؟ ولذلك تقول السيدة عائشة أم المؤمنين وزوج سيد خلق الله أجمعين: مات المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه بين سحري ونحري، وهو بين القربات والسكرات، وهو على آخر عتبة من عتبات الدنيا وعلى أول عتبة من عتبات الآخرة، فإذا بعبد الله بن أبي بكر يدخل عليه، فإذا برسول الله ينظر إلى يد عبد الله فيجد به مسواكا، فينظر إليه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فقلت: يا رسول الله، أأخبر لك المسواك؟ فأومأ النبي برأسه: أي نعم. قالت: فأخذت المسواك من يدي ثم وضعته في فم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإذا بالمسواك يستصعب على فم النبي. فقلت: يا رسول الله، ألينه لك؟ فأومأ النبي برأسه: أي نعم. قالت: فأخذت المسواك فلينته بأسنان لرسول الله. فكان هذا آخر عهد بريق المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت: يا أملي في كل نائبة ويا من عليه لكشف الضر اعتمد. اشكو اليك امورا انت تعلمها، ما لي الى حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا، اليك يا خير من مدت اليه يده. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرعي. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل القراءة في ميزان القارئين. ثم اوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم نكمل القراءة مع قارئنا المبارك فضيلة الشيخ محمد الحسين عيطة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحلل عقدة من لسانه، وأن يشرح صدره، وأن يحلل عقدة من لسانه كي نفقه قوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يوم يقوم الروح والملائكة يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكعيب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقول يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم تكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مذهبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مذهبا قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إذا الشمس كورت Mm-hmm. الزمن. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. Allah سادة. عشنا مع حسن الختام وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيطة علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحمدين أم عثمان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوسجة مركز هيهيا اما مخازن الفراشة الكبرى ادارة اولاد الحاج صلاح تميم والمقيم بمدينة هيهيا الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الانوار ادارة اولاد عبد الوهاب والسعد ببيشة قايم مركز الزقازيق اما خدمة الضيافة المميزة فهي للمتر محمود ابو عطية المقيم بمدينة الزقازيق